بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا المجلس المبارك، أسأل الله العظيم أن يجزي الأحبة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأشكركم عن اللقاء بكم، وأسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة في الله، حق عظيم من الحقوق التي هي أمانة في عنق كل مسلم، هذا الحق العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أوجد الله هذه الحياة، ومن أجله جرت دماء الإنسان في عروقه، ومن أجله نفخ الله فيه من روحه، أنا وهو توحيد الله جل جلاله. هذا الحق العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يؤديه كاملا على الوجه الذي يرضي الله جل جلاله، ليوحد الله حق توحيده، ويعظمه حق تعظيمه، ويمجده حق تمجيده. هذا الحق العظيم الذي لم تقلب صحة من كتاب الله جل وعلا إلا وهي داعية إليه ومنبهة عليه، فأرسل الله جل وعلا قواعده وأحيا في الوجود شواهده، فكلنا مسؤول بين يدي الله عز وجل عن توحيده وإفراده جل جلاله بالعبادة. ومن توحيد الله جل وعلا الذي ينبغي للإنسان أن يكون محافظا عليه حتى يلقى الله جل وعلا، توحيد الله في ألوهيته. هذا التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، فيحب الله عز وجل على أكمل ما تكون عليه المحبة، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان قلوبهم متعلقة بالله العظيم الرحمن، والله جل جلاله قد توفرت كل الأسباب التي تدعو إلى حبه سبحانه وتعالى. فإن كان الإنسان يحب أحدا لأنه أحسن إليه بمال أو أحسن إليه في حال، فما بالك بحسنات الكبير المتعال، ما بالك بهذه النعم التي أنفقها الله عليك صباح مساء، وما بالك بهذا الخير والفضل والبر الذي ترسل فيه صباح مساء من الله جل جلاله. ولئن كان الإنسان يشد أحدا من الناس لأنه دفع عنه بلاء بإذن الله جل وعلا، أو وقف معه بعد الله في الشدة والمحنة، فكم لله جل وعلا من فضائل ونعم ومنن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فكم ضاقت على الإنسان دنياه ففرج الله ضيقها ووسع الله حلقاتها، وكم أحاطت بالإنسان الهموم والغموم فبدل الله همومها وغمومها، وكان الله جل وعلا وحده لها. لذلك أيها الأحبة في الله، كان من توحيد الله جل وعلا أن نحفظ القصد له جل جلاله، وأن نتجه بقلوبنا رغبة ورهبة له سبحانه وتعالى. فكل من أصابته شدة أو نزلت به محنة ينبغي أن يفكر وأن يجعل نصب عينيه أن لا يرجو غير الله له. وكل يوم أحاطت بك الهموم فيه أو أحاطت بك الغموم فيه فاعلم أنه ليس أحد غير الله ينجيك منها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه على الأرض يريد أن ينام يقول ويوفي أصحابه بالقول العظيم: لا منجا ولا منجا منك إلا إليك سبحانك. أي لا منجا نلتجئ إليه ولا منجا من الشدائد نعول عليه منك إلا إليك. الله هو الذي كتب الأمور وقدرها وكتب الهموم وشاءها، فلا يستطيع أحد أن يفر منها أو ينجو منها إلا إذا شاء الله ربها. فكن مع الله، كن مع الله في أي شدة ومحنة. والله جل وعلا إذا ابتلى الإنسان بالمصيبة أو بالبلية يريد منه أن يقبل عليه سبحانه وتعالى. فالبلايا وإن كانت تؤذي الإنسان لكن فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فكل هم وغم يصيب المؤمن يريد الله فيه من العبد أن يتبرع له سبحانه وتعالى. وكل ساعة تكون فيها مهموما مغموما فإن الله يبتليك بهمها وغمها حتى تقول: رب أنجني منها. يريد الله أن يسمع صوتك في هذه الشدائد، يريد الله أن يسمع تضرعك وإخفاتك ونداءك له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك كلما كان المؤمن في الشدائد يخلص القصد لله بترشيده ويناديه وحده جعل الله له الفرج من حيث لا يحتسب. كلما كان التجاء الإنسان إلى الله في الشدائد خالصا قويا كلما أجاب الله دعوته وفرج الله كربته وجعل الفرج من حيث لا يحتسب. فنبي الله أيوب لما ضاقت عليه الدنيا وأصبحت فيه الأمراض والأسقام والألم نادى الله نداء صادقا وانتدع إلى الله انتجاء مشققا فجعل الله فرجه من اشتق دمه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد مشرب. واغتسل من ساعتي فعادت له العافية أن لم يصاب بمرض. ولما أصاب البلاء أم إسماعيل وسعت بين الصفا والمروة بقلب متفطر بالهم والحزن والغم ولكن لا يعرف غير الله ولا يلتجئ إلى أحد سواه، فوقفت على تلك الصخرات تربط صبيها تكاد أو تظن أنه سيوافيه الموت من الظمأ، جعل الله فرجها وفرج فيها من تحت قدم ذلك الصبي. فضرب جبريل بالأرض بحث الصبي فإذا بعين غديقة إلى أن تقوم الساعة. كل هذا حينما أسلمت القلوب لربها، كل هذا لما أخلصت لخالقها. ولذلك من توجه إلى غير الله خذله الله جل جلاله. من كان في الشدة والمحنة يعول على المال فإن الله سيفقره، ومن كان يعول على جاهه فإن الله سيهينه، ومن كان يعول على مخلوق من جن أو إنس فإن الله خاذله. فمن توكل على شيء غير الله وكله الله إليه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وحدك أصلح لي شأني كله، لأنه لا يصلح الشؤون أحد غير الله. فلا تظن أن الأموال تصلح، ولا تظن أن جاهك بين الناس يصلح، ولا تظن أن مرتبتك أو مكانتك العالية أو أن محبة الناس تصلح. لا والله، لا يصلح الشؤون إلا الله الذي أمره بين الكاف والنون سبحانه، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، وكل شيء عنده بمقدار، لا يسأل عما يفعل وهو الكبير المتعال. فينبغي للمسلم أن يكون على علم أن كل شعب القلب ينبغي أن تتوجه إلى الله. وكلما نزلت للإنسان مصيبة وحلت فيه كربة فوجه قلبه خالصا لله كان قلبه سليما، وكان قلبه مؤمنا موحدا لله جل جلاله. فاعتمد على الله، فإن الله وعدك أنك إن توكلت عليه كفاك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأخيه، سواء نزل بك الأمر في نفسك أو في ولدك أو في زوجتك أو في عملك أو في وظيفتك أو أي مكان يتعلق بك، إذا نزل بك شيء فاعلم أنه ليس له إلا الله جل جلاله. ولذلك قال الله سبحانه: ففروا إلى الله، فروا إلى الله بالالتجاء والتضرع والدعاء وصدق الرغبة والرهبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا، من توكل أو وكل نفسه إلى غير الله فقد وكلها إلى خور وضعف وذلة وهوى. وكثير من الناس قد يجهل لحصول الشدائد والمصاعب والمتاعب هذه الأمور المهمة، وقد يقع والعياذ بالله في الشرك مع الله جل جلاله، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض من الناس يظن أن هموم النفس وأمراضها لا ينجيه منها إلا بالتقرب إلى غير الله من جن أو غيرهم والعياذ بالله، وهذا شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يوجه شعبة من قلبه إلى جن أو إنس يذبح له أو ينظر له لكي ينقذه من شدة أو قربة، فإن الذبح لله والنسك لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي خالص لله. فلا تضع سكينك على دابة من خلق الله وبهيمة من خلق الله إلا وهي خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يذكر عليها غير اسمه، ولا يذكر فيها غيره سبحانه وتعالى، أيا كان ذلك، ولو كان ملك مقرب، ولو كان نبي مرسل، ولو كان عبدا صالحا. وإذا فعل الإنسان أي أمر يخل بهذا الأصل، فذبح لغير الله أو نذر لغير الله، فإنه بمجرد ذبحه قد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. فلا يظن أحد أن الشياطين تنجي أو أنها تغيث أو أنها تجير أو أنها تجير الهموم أو الغموم أو تدفع الضيق، لا والله، فلن تزيد أصحابها إلا عذابا إلى عذابهم ورجسا إلى رجسهم حتى لا يبال الله في أي أودية هلكوا، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للمسلم أن لا يحدث إلى غير الله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كأنه أعرض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وولى تلك الرسالة قفاه والعياذ بالله، بمجرد أن يخطو ويمشي إلى عراف أو كاهن أو ساحر ويصدق فيما يقول فقد خرج من الملة والعياذ بالله، ارتد عن الإسلام بكلية، فخف جسيم والأمر عظيم. فينبغي للإنسان أن يخلص بالله العظيم الكريم. فالله بين لنا أن له الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كل ما في هذا الكون من صغير وكبير أمره إلى الله، لا أحد يستطيع أن يدرم فيه شيئا دون أمر الله جل جلاله. فلذلك من كان من أهم المهمات ومن آكد الفرائض والواجبات أن نعود أنفسنا عند الشدائد والكربات أن نتجه إلى الله فاطر الأرض والسماوات، بمجرد ما تنزل بك المصيبة فتقول يا رب، أو تقول اللهم، إذا بهذه الكلمات تصعد إلى السماء، هذه الكلمة تقول يا رب تصعد إلى السماء، لا تحتمل أن تقول يا رب أنك مخلوق حاشا وكلمة، تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، خاصة إذا خرجت من قلب موقن ومستغيث مخلص. إن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ورد في بعض الآثار أن دعوة المكروب ترتج لها السماوات، لأن المكروب لما يدعو يدعو بصدق ويكون عندهم نوع من الإخلاص والتوجه لله حتى إن الله جل وعلا يحصله في الدعاء. أما يجيب المضطر إلى دعاء فيقول يا رب اعلم أن هذه الكلمة ثقيلة فارتج لها السماوات وتفتح لها أبواب السماوات تعتمد على من ينبغي أن يعتمد عليه على السند الأعظم والمناد الأعظم الذي هو المجيب وهو المغيب وهو الكافي سبحانه رحمه الله. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه يصف نفسه في مثل هذه المواقف يقول تعالى نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير هو الذي يتولى أمر عباده. كل ما في جسدك من الأسقام والأمراض والهموم والغلو فالله وليها. وكل ما يصيبك من الضيق والهم والغم والاحتياج فيه إلى من يعينك إلى من ينصرك فالله هو النصير فيها. فيكون الإنسان على كمال توجه لله جل وعلا. فإذا فعل ذلك ذاق حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نزلت بك الشدائد أو أحاطت بك الهموم والغموم وسألت الله وحده جل جلاله فإن الله سيعطيك أمور إما أن يعجل لك بالفرج فيأتيك الفرج مباشرة وإما إذا كان علم الله أن البلاء سيستمر معك ودعوته فإن الله سيعطيك حلاوة الصبر واليقين به سبحانه وتعالى حتى إن البلاء هذا يعود لذة لك. ولذلك بعض الناس يصيب الهم والغم فيشعر الله عليه من الصبر والسنوان كأنه والله في نعيم من ماذا؟ من كرم الله سبحانه وتعالى. فلا يحسب الإنسان أنه إذا استغاث بالله أو استجار بالله أو تعلق بالله أنه يخذل مع الله. يعطيك أولا فرج الخوف. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه لا إله إلا هو أو يجعل لك من الصبر والسلوان مثل البلاء أو أعمى. ولذلك بعض الأخيار تجد أعمى مشلول تجد مثلا في حادث قطعت قدمه قطعت يده تجد في بلاء في ألم تقول كيف حالك يقول الحمد لله في نعمة يقول لك الحمد لله بقلب مليء بالسرور والأنس بالله جل جلاله. وهذا من عاجل ما يكون للمؤمن الموحد المخلص لله سبحانه الرضا في الله. وهذه مرتبة من مراتب العبادة لله. إذا جاءك ريق كن راضع عن الله فإنك إن رضيت عنا أرضاك في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في البلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من البلاء وأخبر أنه لن يسلم أحد من البلاء ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن رضي أي بالبلاء كان له الرضا ومن سخط كان عليه السخط. من رضي أي كان راضيا بما كتب الله له من هم غم فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هذا الرضا حلاوة تجدها في قلبك. فإذا نديت الله في الشدائد والمصاعب والمتاعب واستغفت بالله جل جلاله إما أن يفرج كربك أو يرزقك الرضا عن الله سبحانه وتعالى. وإذا رزقك الرضا فإن يشد فيه لأن هذا الرضا تكفر به الذنوب وترفع به الدرجات ويعظم به مقام العبد عند الله جل وعلا بدليل أن الله عز وجل أنعم على أيوب بهذا الرضا فقال سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر. قال الله نعم فلان نعم العبد إنه أواب. الابتلاء يا إخوان ليس أمر عبثا. الابتلاء ما أنزله الله لكي نشرك به حاشا وكلمة ما أنزله الله لكي تذهب المرأة إلى الساحر وإلى الرجل إلى الساحر ويذهب ويمدح للجن فلان الشياطين فلان. لا والله الجن أنفسهم لا يستطيعون أن يرموا لأنفسهم من الله شيئا. ولذلك من عجائب ما فعل الله بهم لكي يبين حقارتهم أن النبي الله لما سخر له الله جل وعلا الجن سأل الله جل وعلا ألا يعلم بموت الجن داود عليه السلام مكث عليه السلام 40 عاما لا يعلمون بموته وقيل 40 يوما لا يعلمون بموته وهو متكئ على العصا لا يظنونه شيء. حتى أكلت الأرض من العصا فخر ميتا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هم أنفسهم لا يعلمون. نكث هذه الطيلة 40 يوما، خلى 40 يوم، 40 يوم وهم في العذاب المهين، لا يستطيع أن يعلم واحد منهم أن نبي الله قد قدر، لكي يبين الله لنا أنه لا يغني أحد من الله شيئا. ولذلك كان من نعم الله جل وعلا على العبد أن يفرغ قلبه لله، وأن يكون قويا عقيدة على أنه لا يغيث ولا يجير إلى الله جل وعلا، وأن كل ما في هذا الكون فإن الله حافظه قبل أن يخلق خلقه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في المسند: إن أول ما خلق الله القلم. قال له أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب كل ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. سبحان الله العظيم، سبحان الذي علم الأمور قبل وجودها وقدرها ولم يخفى عليه شيء منها. لذلك أيها المحبة لله، ينبغي أولا أن نغرس في صدورنا هذا الإيمان والتوكل على العظيم الرحمن. النقطة الثانية: لا يكفي أن الإنسان يكون موحد في نفسه ويغفل عن زوجته وعن أهله وولده، ينبغي غرس هذا المعنى في الزوجات في الأبناء والبنات، دائما تربيهم على قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. فالإبن إذا ربيته على قوة اليقين بالله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله وجدته ابنا شديدا قويا، لأن الإيمان يقوي صاحبه. ولذلك تجد المؤمن لا يخاف إلا من الله، لكن إذا نشأ الإبن يخاف من الجن والشياطين فهل كل يدخل غرفة مجرم يقول خاف أن يكون فيها الشيطان؟ هذا مضحي الإيمان، لكن ربيه من الصغر على أن الله هو مالك الكون والمتصرف في الكون، وأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وأنه ينبغي أن يكون خوف من الله والخشية لله. تأتي تجد حتى يوم من الأيام تصيبك فشلة أو شدة، لكن يا أبتي ارجع إلى الله، يا أبتي توكل على الله، لأنك غرست لتجد. لذلك ينبغي أن يعتنى بغرس معاني الإيمان في قلوب الصبية والأبناء والبنات، تعليمهم عن الإيمان بالله والالتجاء إلى الله. والله يقول لنبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل على الحي الذي لا يموت، قل لابنك ان الله حي لا يموت، وقل لابنك ان الله موجود لا يفوت، فتوكل عليه فهو الواحد المحمود. فلذلك ينبغي علينا ان نربي في نفوس ابنائنا وبناتنا التوكل على الله واليقين بالله والخوف من الله. واذا نشا الابن على هذه التربيه وجدت على أكمل ما يكون عليه الإبن. ولذلك إذا تعود الإبن يلجأ إلى الله صلحت سريرة واستقامت عقيدة ورضي له خير الدنيا والآخرة. لأنه إذا صلحت العقيدة وهي الأساس صلح للإنسان قوله وعمله، فلن يستقيم الإنسان قالبه حتى يستقيم له قلبه، ولا يستقيم القلب إلا بالإيمان بالله جل وعلا. هذه حقائق ينبغي أن نعيها. كذلك الزوجات، لا يبقى الرجل بعيدا عن زوجته يغرس في الإيمان بالله. لما تأتي مفجوعة من عورة يقولها: أذكر الله، توكلي على الله، يا فلان أصابنا نذر بنا، نعم هذا قضاء وقدر، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم اغفر لنا ذنبا تنزهنا به، نستغفرك ونتوب إليك، يا فلان استغفر الله، إن الله يقول: استغفروه لعلكم ترحمون. دلها على العلاج الناجع، دلها على التوكل على الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا بإيش؟ بإذن الله. لذلك تعود الزوجة على التوكل على الله، إذا بها بأس فكرة تشش مبين فيستقيم لله قلبها فتؤجر من الله عظيم الأجر. فوجها على الإيمان في التوكل على الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني في قلوب الصبية لعن التوحيد توكل على الله جل وعلا. ركب معه عبد الله بن عباس غلام صغير السن حدثا، فلما ركب معه هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، عزف عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة التي ركب فيها ابن عباس وراءه دون أن يعلمه شيئا من توحيد الله. فكان أفضل ما يغرس وأعظم وأجل ما يغرس في قلب هذا الصبي أن يؤمن بالله جل جلاله. فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله به؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت هنا الإيمان تسليم، إذا سألت إيش تسأل الله، وإذا استعنت تستعن بالله. واعلم، اعلم يا ابن عباس علم اليقين، اعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا، يعني كل الخلق الجن والإنس، حيهم وميتهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، لو أنك في يوم من الأيام احتجت إلى طعام تطعمه وقلت: يا أيها الناس أطعموني، والله ما كتب لك هذه الطعمة تطعمها، والله ما أطعمها. هو الخلق كله مشرف. ولذلك انظروا، أغنياء أثرياء يصابون بأمراض ما يستطيعون أن يجدوا حلاوة الطعام على أسفل. هذا صحيح جدا. وقد يفهم الغني الثري الذي عنده أموال لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يجد لذة الشربة في لسانه. هذا صحيح جدا، حتى أنه يجد الماء العذب الفرات في لسانه وجاهل نالحا لا يستطيع أحد أن يغني عنه، لأن الله ما كتب أن هذه الشربة تكون عذبة. سبحانه هو الله جل جلاله. لو أن الخلق اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك غضبوا منك وأرادوا أن يضروك، فاجتمع إنسهم وجنهم، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم أسدهم، كبيرهم وصغيرهم، رفيعهم وواضعهم، على أن يضروك بمثقال خردلة، والله ما كتب لك أن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إبراهيم عليه السلام قومه كله معادون له وكادوه، وجلسوا قرابة أسبوع يجمعون الحطب في الوادي السحيق، ثم أضرموا به النار، هذه النار التي بدأت تشتعل حتى بلغت عنان السماء، ما استطاعوا أن يرموه بها من قرب، إنما وضعوه في آلة لكي ترميه، ما استطاعوا أن يرموه من شدة نهيج النار، نار تشوي الوجود بمجرد أن يقترب منها الإنسان، فكيف أن يلقى فيها؟ فلما فعلوا ما فعلوا ودبروا ما دبروا وكادوا ما كادوا، ما كان معه أحد منهم، ولكن ما هنا الله جل جلاله. وجاءت تلك اللحظة العصيبة التي يرمى فيها عليه الصلاة والسلام، وإذا به بين السماء والأرض مقبل على وادي مليء بالنار، يرمي بشرم عظيم، يعني يصل به الإنسان وهو لم يبق شيء فيها، خطوة إلى عنان السماء قوم لوط فزعوا بطرفة جناح منها إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الحمير، نهاق الحمير ونباح الخلاف، وفي أحديك فجعل الله عليه تطرف معك جناح ملك. هذا الملك العظيم جاء إلى إبراهيم وهو بين السماء والأرض مقبل على النار، فما ذلكم؟ قال له: يا إبراهيم، هل لك من حاجة؟ تريد حاجة؟ أؤمرني، أنا بين يديك، هل لك من حاجة؟ يعني لو واحد منا ماذا يقول من الله الإيمان؟ يقول: يا جبريل أدركني، الله أرسل جبريل له. لكن تعرفون لماذا أرسل؟ ابتلاء واختبار حتى لنبيه إبراهيم، حتى يضع رحمان التوحيد والتسليم لله جل جلاله. قال لي إبراهيم عليه: أما إليك فلا حاجة إليك، ولكن وأما إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، يراني ويسمعني ويعلم بي وهو نعم الوكيل، نعم من يتوكل أمور عبادي وأمور خلقي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فاعبده وتوكل عليه، كل أمرك إلى الله. فلما قال هذه المقالة قال الله: يا نار، جاءت الأوامر الإلهية وجاء اللطف والرحمة والغور من الله جل جلاله. يا نار، نار مخلوق من مخلوقات الله، إن شاء الله أن تحرق تحرق، وإن شاء أن ما تحرق ما تحرق، فله الخلق والأمر. فلما أسلم إبراهيم لله قلبه قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، جعلناهم الأخسرين، لكن من الرابح؟ إبراهيم. لماذا؟ بالتوحيد. يا أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نعلم على أنه لا يدفع الإنسان ولا يضر إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله. فأي شيء يصيبك لا تعتمد لا على حول ولا على قوة، ولكن اعتمد على الله جل وعلا. واعلموا أنه إذا نزلت في الإنسان ضيقة أو في أهله وولده وقال يا رب، قام وتوضأ صلى ركعتين ونادى الله عز وجل وناجاه وسأل الله بصبره العظيم، أولا عبادة وقربة وإخلاص وإنابة إلى الله جل وعلا، فيكتب لك أجر جميع هذه الأحكام. ووالله جل ما من هم يصيبك ولا غم يصيبك فتتوضأ وتصلي ركعتين إلا خرجت بارتياح وطمأنينة وانشراح صدر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا أول ثمرات العابدين وأول ثمرات المخلصين، الثبات من الله جل جلاله رب العالمين. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها، كان إذا حجبه أمر، يعني نزلت به شدة، إذا نزلت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة ماذا يفعل؟ كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إليه إلى الصلاة. ولذلك الصلاة صلة، يوم من الأيام صديق قد يتضايق الإنسان حتى من زوجته يوم من الأيام، يدخل في يد أشياء لا ترمز وتصيح فيه وتهين وكذا، فاخرج من البيت فتغضب وتضيق عليك الدنيا، فاخرج أو إذا وتغضب فصلي ركعتين فقل يا رب، يا رب هذه المسكينة أسألك أن تفتحني شأني. ولذلك زكريا عليه السلام كان عقيم، كان عقيمة، يقول بلغ 120 سنة وزوجته 80 سنة، هو عقيم وامرأته عاقر خلاص انتهت 80 سنة سنة 100 ما أسنجد. ومع ذلك انظر قوة الإيمان والتسليم من الله جل وعلا، ما خاب ظنه في الله. هذا العمر وهذا المبلغ، يقول الله تعالى كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، يا من ربيتني بالنعم، قال ربي، ما قال والله خلينا نسوي عمل ولا نروح للساده ولا زيد ولا لا لا ابدا، قال ربي الذي يربي بالنعم وهو السيد وهو المطاع والذي له الخلق والامر والتدبير، قال ربي شكا امري الى الله والى الله ان يشتكى سبحانه وتعالى، قال ربي اني وهن العظم مني، العظام وهن خلاص، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن لدعائك رب شقي، ما عمري دعوتك وشقي. انظر كيف التوكل على الله وقوة الإيمان والعقيدة بالله، أنا ولم أكن لدعائك رب شقي، ما دعوتك فكرت. فلما سأل الله مسألة قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يعني اجعل يا ربي رضيا ولا تجعله غير رضي. وهنا أنبه على أنك إذا سألت الله الولد لا تقل يا رب أعطيني أولاد أعطيني زوجة، لا لا، المهم أن تقول ربي هب لي ذرية طيبة، المهم تكون ذرية طيبة، وكم من ولد أشقى أباه، وكم من ولد أشقى أمه، وكم من ولد أهان أمه وأباه. لذلك ينبغي الإنسان صلى الله عليه وسلم ذرية صالحة. هذا النبي الكريم 120 سنة وزوجة عقيم عاقر، ومع هذا يقول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، فحجاج هذا السائل حتى هذا العمر، قال كذلك قال ربك، خلاص هذا حكم حكم الله، ما أحد يستطيع أن يرده، هو علي هي، فقد خلقتك من قبل وانا انت في شيء، فخلقتك وانت ما كنت شيء، فيصعد الان اني اخلق كنت فيه وانت حي وجود، وشاء الله عز وجل ان يوجد وان يكون. الشاهد زكريا فرج الله عنه ونفس كربه، تعرفون يعني نحن نذكر هذا حينما قلنا ان الانسان قد يتضايق من زوجه، كانت زوجه زكريا تؤذيه و كانت يعني تضيق عليه، ولما اشتد عليه الكرب سأل الله في آخر حياته أن يهب له ذرية أعطاه الله أمره، أبنى له يحيى وأصلحنا له زوج. يقول انقلبت على أحسن ما تكون عليه الزوج المطيع لزوجه. الشاهد لماذا أعطى الله زكريا هذا الفضل؟ لماذا؟ لفضله أولا سبحانه ثم بيش؟ بالتوحيد. لأن زكريا أخلص لله في الدعاء فأخلص الله له في العطاء وأعظم له المثوبة والجزاء. ولذلك سعد ما ذكر قال وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، ثم قال عن زكريا وغيره ممن فرج همومه، لأن هذه الآية جاءت بعد الهموم، هذه الآية جاءت بعد أكثر من نبي فرج الله عنه. فذكر الله عز وجل فضله على داود وسليمان وأيوب وذنون، ثم ذكر زكريا إسماعيل وإدريس، ثم ذكر زكريا ثم قال بعد ما فرج همومه وغموم بين العلم بالسر، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا أهل عبادة. ثم بعدها ويدعوننا، ما يدعو الجن ولا شياطين ولا يذهب لسادة ولا لزيدة ولا كلمة إلا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رهبا أي طمع، لأن الإنسان إذا دعا يحتاج أحدا منه، يا تريد شيء إنه يأتيك، يا تريد شيء يذهب فأنت، فالذي تريد يأتيك هذا الرغبة، ترغب بيك، أبغى ولاد، أبغى بحلمية، أريد مال، أريد عمارة، فإن الله يعطيك، فإن الله يقول وآتاكم من كل ما سألتم. ولذلك الآن نعيش في الصخور، نعيش في الدور، نعيش في الشلل. لو تعلم يمكن في الماضي لو تتذكر كم سألت الله أن الله يغنيك، قد أغنمت الله عنه. كم سألت الله يمكن كان الإنسان شافي عالي ما يجب وينفعل، والله أغناه سبحانه جل جلاله. فالله يعطيك، لم يعدل منك السؤال، كريم سبحانه في المجنان. فالله يقول إنهم كانوا يسارعون في الخير ويدعوننا، هذا إخلاص العبادة لله والطلب والقصد لله في النار، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني قلوبهم تسلم لله رب العالمين، ما تخشع لحد سواه. ولذلك كان من أعظم نعم الله على العبد أن يجعل قلبه له سبحانه في المجنان. ولذلك سأل الله عز وجل، أمر الله عز وجل نبيه أن يوحينا هذا اليقين، فقال فأعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ينشئ بك الشدائد ولا إله إلا الله ينشئ بك المسائل، بمجرد ما يأتيك الهم والغم فأعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا يغيث ولا يدير منها إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم والعرش الكريم أن يرزقنا حلاوة الإيمان به وأن يجعلنا وإياكم ممن توكل عليه حق توكله وصدق في الرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الشيخ يوسف في جواره ولذلك يسأل عن حق الجواب. الجار له الحق العظيم، والله جل وعلا وصى به في كتابه المبين، ومن حفظ حق الجار فقد حفظ وصية الله جل وعلا. والجار على ثلاثة أقسام، الجار كل من اتفقت داره بجاره أن له لا يخلو من أحد هذه الثلاث معاه. المرتبة الأولى أن يكون له ثلاثة حقوق، المرتبة الثانية أن يكون له حقان، المرتبة الثالثة أن يكون له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، ابن عمك، ابن خالك، قريب بينك وبينه من الجماعة من القبيلة، سواء كان قريب جدا كابن عم منفصل أو كان مثلا منفصل الإنسان فخذ القبيلة أو من القبيلة عموما، فهذا جار له حق القرار وحق الإسلام وحق الجوار، ثلاثة حقوق. ثم الجار القريب الذي له حق القربة يتفاوت على حسب قوة القرب، فكلما تأكد قربه كلما أعظم حقه، وكلما كانت أذيته أعظم عند الله جل جلاله. أما الجار الثاني الذي له حقان هو الجار المسلم الذي ليس بينك وبينه قرابة، هذا له كم حق؟ حقان، الإسلام والقرابة. أما الإسلام والجوار، أما الإسلام هذا حق عظيم وكفى به من حق، وأما الجوار لكونه قريب الجار. أما الجار الثاني المرتبة الثالثة فهو الجار الكافر، الجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. فمن آذى جارا قريبا فعليه ثلاث مظالم نسأل الله السلامة والعافية. المظلمة الأولى أنه ظلم القريب فقطع الرحم، لو أن جار من أن آذى بغير حق أو آذى أبناؤه فقد قطع الرحم. والله يقول في الحديث القدسي: إني أنا الرحمن وهي الرحم، خلقت الرحم، شققت لازما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بكت. فمن آذى جارا قريبا فقد قطع رحمه. ثم ظلم جاره، يعني ضيع حق الجوار، ثم ضيع حق الإسلام، لأن الإسلام يدعو منك أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك، فإذا آذيته فلم يسلم لا من يدك ولا من لسانك. لا تقول الله فلان فيه أو فلان عند سيده كذا تفضح عورته، هذه أذية ليش في اللسان. فإن كان قريبا قطعت الرحم وأذيته في الجوار وكشفت ستره عنه الله يعني. النقطة الثانية، حق الجار أن تحسن إليه ولا تسيء، وأن تكرمه ولا تهين، وأن تصله ولا تقطعه. أن تحسن إليه ولا تسيء، تحسن إليه بالطعام تدعو إلى طعامك، تحسن إليه بالكلام تخاطبه بالكلام الطيب إذا رأيته وسلمت عليه، والبشر والبشاشة في وجهك فإنها من المعروف ومن الصدقة. ثم كذلك تسأله إذا كان له حاجة مساعدة ساعدة، فمن محاسن الأخلاق ومن عظيم ما يكون من الإنسان أن يحسن إلى الناس، فتحسن إليه فليحتاج إليه تساعده في حاجة عنده، تعطيه مال، تبذل جاهه السبب تشفع له في عمل دون أن يظلم مسلم بسبب شفاعته. فهذه من الأمور المهمة جدا، الإحسان إلى الجيران. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون هذا الحق، وورد عند الرسول أنه قال: إذا طبخت مرقة طعاما فأكثر من مرق، ثم تعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك، تعطي هذا منها وتعطي هذا منها، يدعو لك يستغفر لك. هذا من الإحسان إلى الجيران. ومن الإحسان بذل الندى، هذا الإحسان بذل الندى. سمعت أن جارك مديون